وقد استنبط العلماء من الآية وجوب استقبال الكعبة في كل صلاة، واستثنوا من ذلك حالتين: حالة صلاة النافلة للمسافر، فإن المسافر إذا أراد أن يتنفل فإن قبلته حيثما توجهت به راحلته، والحالة الثانية حالة المسايفة في الحرب، فإن المسلم في الحرب إذا غلب عليه خروج وقت الصلاة وأراد أن يصليها انفرادا خوفا من انقضاء وقتها فإنما يستقبل أي حال كان عليها وجهته في المعركة. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ذهب الإمام مالك رحمه الله ومن وافقه أن المصلي في صلاته إنما ينظر أمامه عملا بالآية: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وذهب جمهور العلماء إلى أن المصلي في صلاته ينظر إلى موضع سجوده. ومن حسن القول الذي نقل عن الأئمة في هذه المسألة قول شريك القاضي رحمه الله قال: المصلي ينظر حال القيام إلى موضع سجوده، وينظر حال الركوع إلى موضع قدميه، وينظر حال السجود إلى موضع أنفه، وينظر حال القعود إلى حجره، كل ذلك أكد في الخشوع وأقرب للخضوع. والمسألة واسعة والعلم عند الله جل وعلا.